الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه يسر إخوانكم في خدمة الدين الخالص أن يستضيفوا فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري حفظه الله ورعاه في محاضرة بعنوان محنة الإمام أحمد، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله ولي كل نعمة، أحمده سبحانه رافع كل محنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق عباده اختبارا ومحنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد المبتلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة، أما بعد، فالحديث عن محنة الإمام أحمد حديث ذو شجون وله فوائد عدة وعوائد كثيرة على عقيدة الإنسان ومنهجه وصبره وبذله وعطائه. كلنا نعلم أن الله تبارك وتعالى خلق عباده ابتلاء واختبار، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالأصل في الإنسان أنه مبتلى، إما بالسراء كالصحة والعافية والغنى والجاه، وإما بالضراء كالفقر والذلة والحبس ونحو ذلك. إذا تيقن المرء المسلم أنه في دنياه مبتلى يجعله ذلك يوطن نفسه على الصبر على البلاء، الله جل وعلا يبتلي أفرادا من هذه الأمة بما شاء كيف شاء، ويبتلي جماعات ودولا وبلدان ونواحي ابتلاءات متنوعة. وكلنا نعلم أن المحن وجوهها متعددة، فالحروب محن، والجوع والسنون محن، والأوبئة والأمراض محن، وظهور الكفر والبدع محن. وإذا كانت المحن ذا وجوه متعددة فإن الممتحنين أيضا أنواع وألوان وأشكال، منهم من يستشرف ويطلب المحنة ويظن نفسه غيورا ويظن نفسه صبورا، حتى إذا ما وضع قدمه في أول بريقها إذا هو قد انزلق وأصبح متابعا لأهل الفتنة والبلاء. ومنهم من يتعوذ منها ويسأل الله العافية، ثم إذا بلي وابتلي وجاءته المحن والإحن ربما يصبر وربما لا يصبر. فالناس في البلاء على ألوان وأشكال. تاريخ الأمة تاريخ مليء بالابتلاءات والامتحانات، سواء على صورة الأفراد أو على صورة المجتمعات. فكم من مجتمع راقد خامل لا يتصور منهم أن يكونوا قادة وعزا للأمة، إذا بنا نفاجأ يجعلهم الله قادة خير وعز وتمكين. ومثال واحد على هذا أن ننظر إلى تاريخ التتار، خرجوا من أقاصي بلاد الصين حتى أبادوا الدولة الخوارزمية، ثم أبادوا الدولة الخراسانية، ثم وصلوا بغداد وأبادوا الخلافة الإسلامية، ثم جاءوا إلى الشام وسيطروا عليها سيطرة تامة. ما بقي إلا دويلة، وليست هي بدويلة بل هي ولاية كانت تابعة للشام تسمى بدولة المماليك. ما كان يخطر ببال أحد أن تكون العزة منها هنا والنصر منها هنا على أولئكم الوحشيون الذين جاءوا من البراري وكانوا يسفكون الدماء ويقتلون أهل الإسلام من التتار ومن معهم. لكن الله تبارك وتعالى يحيي ما شاء بما شاء كيف شاء. وأما الابتلاء على صورة الأفراد فتاريخ الأمة تاريخ مجيد، ربما نجد شخصا واحدا يقف في المحنة فيجعله الله إمام الحق إمام الهدى. ومن هؤلاء الذين صبروا في البلاء وخرجوا من الامتحان والمحنة ذهبا خالصا، وسقط أفلاس الناس، وسقط من كان يتزيى بزي العلم يرى من البعيد ذهب، فلما جاء البلاء إذا هم نحاس في لمعانهم يشبهون الذهب، ولكنهم حين البلاء وحين العرض على الفتن وعلى المحن ظهر أنهم ليسوا إلا متشبهين بالكرام. إذا قيل محنة الإمام أحمد فتصوروا معي أن المحنة عرفت بمحنة الإمام أحمد، مع أن المحنة هذه كانت من الخليفة لعموم المسلمين. وهذه المحنة التي سميت بمحنة الإمام أحمد وألف فيها العلماء تأليفات، وقد ذكر قصة هذه المحنة مستوعبة الإمام الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام وفي ترجمة الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء وهكذا فعل الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، وهكذا فعل تاج الدين السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى لما جاء في ذكر الإمام أحمد ذكر هذه المحنة العظيمة. وأما المؤلفات المستقلة في هذا الباب فمن أوائل هذه المؤلفات مؤلف لابن عم الإمام أحمد وهو إسحاق حنبل بن إسحاق ابن حنبل الشيباني، وهو ممن عاصر شيئا من هذه الفتنة فأفرد له تصنيفا، وممن أفرد في محنة الإمام أحمد مؤلفا الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، وكذلك أبو طاهر وغيرهم. هذه المحنة صورتها أيها الإخوة أن خليفة المسلمين المأمون العباسي كان مولعا بالفلسفة والمنطق، ذلك لأن أخواله من الفرس أثروا عليه وزينوا له هذه العلوم التي تفسد دين الناس بشهادة اليهود والنصارى والمسلمين. علماء اليهود وعلماء النصارى وعلماء المسلمين كلهم اتفقوا على أن المنطق والفلسفة مفسدة للأديان، وقد ألف شيخ الإسلام الهروي رحمه الله كتابا سماه ذم الكلام وأهله. المأمون لما كان مولعا بالفلسفة والمنطق ترجم كثيرا من الكتب الهند وبقايا المجوس وكتب المنطق اليوناني إلى العربية، وبنى دارا سماه بيت الحكمة، وقرب علماء المعتزلة الذين كانوا في الأصل على هذا المنوال، وعلى رأسهم المشهور بابن أبي دؤاد ويسميه بعض العلماء بأحمد البدعة في مقابل أحمد السنة، أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة. لما تولى المأمون الخلافة وقتل أخاه الأمين انتصر لأخواله وجعل لهم الصولة والجولة، وكان جلهم إما رافضة وإما معتزلة، والرافضة في هذا العصر انقلبوا إلى اعتزال وأصبحوا في الاعتقاد على اعتقاد المعتزلة. ولهذا تعلمون أن شيخ الإسلام لما ألف كتابه العظيم في الرد على الحلي سماه منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية، لأنهم في باب الاعتقاد في باب الأسماء والصفات في باب المنهج في طلب العلم أصبحوا شيئا واحدا. فزين له قاضي القضاة عقيدة قديمة موجودة عند المعتزلة أخذوها عن الجهم بن صفوان، وهي القول بأن صفات الله مخلوقة، وأظهر شيء في هذا أحدثوا القول بأن كلام الله مخلوق، والقرآن من كلام الله إذن هو مخلوق. ربما أن بعض طلبة العلم المبتدئين لا ينتبهون إلى خطورة هذه القضية، فأقول تذكيرا للمنتهين وتنبيها للمبتدئين إن هذه المسألة خطيرة جدا، لأن القول بها يعني أن الله لا يتكلم، يعني أن الله لا يأمر ولا ينهى، يعني أن الله لا يرسل. كيف يرسل من لا يتكلم؟ فبأي شيء يرسله إذا كان لا يتكلم؟ ومن الذي يأمر وينهى إذا كان الله لا يأمر ولا ينهى؟ ومن الذي يخبر عما سيكون في الجنة وعما سيكون يوم القيامة وعما كان إذا كان الله لا يتكلم؟ ومن الذي يفصل بين العباد يوم القيامة فيقول للمحق أنت محق وللمبطل أنت مبطل إذا كان الله لا يتكلم؟ فقضية ومسألة القول بخلق القرآن مسألة خطيرة عظيمة، فيها إبطال الرسالات، إبطال النبوات، إبطال الشرائع، إبطال الإلهيات. ولذلك كان من عظيم قول الخليل عليه السلام لقومه أن قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما قال له قومه وأنت ربك لا يسمع؟ مسألة مسلم بها بين المشركين والموحدين أن الله يتكلم. المشركون من قريش ومن اليهود ومن النصارى والمسلمون كلهم يقولون الله يتكلم. وكلام الله صفة من صفاته تبارك وتعالى. فبدأ المأمون يزين له أهل الباطل القول بخلق القرآن حتى اعتقده، فلما اعتقده أراد أن يحمل الناس على هذا القول، لأنه خفي عن الناس، الناس يقولون القرآن كلام الله، ومعلوم أن الصفة إذا أضيفت إلى الموصوف فهي تابعة له. والأمر كما قال أبو طالب المشكداني لما دخل على الإمام أحمد فقال للإمام أحمد يا أبا عبد الله إن في نفسي شيئا من القرآن، فقال له الإمام أحمد أنت مخلوق؟ قال نعم. قال فكلامك ألا يكون مخلوقا؟ قال بلى. قال الله مخلوق؟ قال لا. قال فكلامه لا يكون مخلوقا. علمك مخلوق لأنك مخلوق، علم الله لو قلت مخلوق معناه أنه لم يكن يعلم ثم صار يعلم، وهذا أمر خطير. لما تقول إن الله لا يتكلم شبهته عياذا بالله إما بالأخرس العاجز عن الكلام أو بما ليس قابلا للكلام من الناقصات كالجمادات أو بالممتنعات، فكل هذه مرارات عقدية لازمة لمن قال بأن كلام الله مخلوق. لكن أهل البدع إذا تقربوا إلى السلاطين والحكام والملوك والأمراء يزينون لهم الباطل بشتى الوسائل، والعجيب أنهم هم المقربون للحكام ثم يرمون أهل الحديث والسنة بأنهم علماء السلاطين. ما دخل الإمام أحمد في حياته على السلطة، ومع ذلك كان يتهم بأنه من علماء السلاطين لا سيما في عهد المتوكل. ما أخذ راتبا من السلطان فقال للمأمون خواص جلسائه لا بد من حمل الناس على هذا القول، على القول بخلق القرآن. فقال المأمون إني أخاف أن أظهر هذا القول ويزيد بن هارون الواسطي حي، وهو شيخ الإمام أحمد، وكان يزيد بن هارون إمام واسط وعلم زمانه جبل شامخ من جبال السنة. فقال له رجل من جلسائه: أنا لك به أبتليه. فذهب الرجل ودخل مسجد الإمام المحدث يزيد بن هارون الواسطي، فقال له: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يدعوك إلى أن تقول إن القرآن مخلوق. فقال الإمام يزيد بن هارون مباشرة: كذبت، إن أمير المؤمنين لا يقول ما لم يقله أحد قبله أو كلمة نحوه. فعلم أن يزيد لا يسكت عن هذا القول، فرجع خائبا. ثم توفي يزيد بن هارون الواسطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان المأمون في الرقة، فجلب أناسا 7 أو 6 فيهم يحيى بن معين وأمثاله ونظراءه ومحمد بن سعد كاتب الليث من المشاهير. فلما دعاهم إلى دار السلطنة والخلافة قال لهم: إني اعتقدت أن القرآن مخلوق، فلتقولن بقولي أو لأفعلن وأفعلن. فهابه أولئك القوم فسكتوا، فلما سكتوا رضي هو بقولهم، وبعضهم ورى. فكان الإمام أحمد يقول بعد: غفر الله لهؤلاء، لو وقفوا وقفة واحدة لما تجرأ على ما بعد ذلك. المأمون. فكان الإمام أحمد رحمه الله لا يعذر هؤلاء، وها هنا يرد سؤال: لماذا لم يعذرهم الإمام أحمد؟ لماذا لم يعذرهم الإمام أحمد؟ لأن الله جل وعلا يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وإن الإكراه، الإمام أحمد يقول هذا ليس بإكراه، فلذلك ما كان يعذرهم. فلما أجاب هؤلاء النفر 7 من أهل الرقة للمأمون، تجرأ وازداد تعنتا على العلماء وشدة وبأسا على الفقهاء، فأمر مناديا ينادي أن لا يولي القضاء، أن لا يولى القضاء ولا الإفتاء ولا التعليم إلا رجل يقول بقوله. فنزعت من الناس الأعطيات، ومنعت منهم الأوقاف، فأجاب بعض الناس ترغيبا للمال، وأظهر كثير من الناس خوفا من انقطاع الأموال القول بخلق القرآن. ولكن الإمام أحمد ومن معه من أهل العلم من أهل بغداد كانوا يجهرون القول بأن القرآن كلام الله، ذلك لأن أهل السنة وإن كان معتقدهم مقرر وثابت أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، وأنه السمع والطاعة واجبة لولي الأمر ولو كان مبتدعا ولو كان فاسقا ولو كان ظالما، فكيف إذا كان دينا؟ لكن هذا لا يعني هذا لا يعني أن الإنسان يطيع ولي الأمر في المنكر أو في البدعة أو في الظلم عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا نجد أن الإمام أحمد وغيره كانوا يظهرون القول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، حتى سمع الخليفة بأن أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وسجادة وعبد الله أو عبيد الله بن عمر القواريري يقولون بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويردون على من يقول بأنه مخلوق. فكتب المأمون وكان في وقته في طرسوس في ثغر من الثغور يقاتل العدو، كتب إلى واليه إسحاق بن إبراهيم أن يدعو هؤلاء الأربعة على إلى دار الولاية، فإن أجابوا بأن الله ليس كمثله شيء وإلا فليقيد أيديهم وأرجلهم ويسيرهم إلى طرسوس إليه حتى يكلمهم بنفسه. فورد كتاب الخليفة إلى الوالي إسحاق بن إبراهيم، فاستدعى الإمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن أسد أو ابن هلال ابن أسد الشيباني من ربيعة، وهو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاستدعى هؤلاء الأربع فقرأ عليهم كتاب الخليفة، فلما قال إسحاق فيما قرأ في الكتاب ليس كمثله شيء، قال الإمام أحمد وهو السميع البصير، يعني لماذا تقرؤون ليس كمثله شيء وتتركون الذي بعده؟ إذا كان من قولنا السميع البصير يلزم منه أن يكون الله مشابها بالخلق عياذا بالله، فأنتم تقولون بالتشبيه، لأن ليس كمثلي شيء لا يعني نفي الصفة، ليس كمثلي شيء لا يعني نفي الكلام، لأن المعتزلة أسسوا للخليفة أن الله إذا تكلم يلزم من أن يكون مثل البشر، له لهات وأسنان وهواء وفم وواو إلى آخره من هذه الأشياء اللوازم الموجودة في المخلوق. فكان الإمام أحمد إذا استدلوا هم بأول الآية يكمل لهم الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال بعض جلساء إسحاق ماذا يقول أحمد؟ قال إنه يريد أن يقول أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، أي كما له سمع وبصر لا يشبه سمع المخلوقات ولا بصر المخلوقات، سمع يليق به بصر يليق به، كذلك يتكلم جل في علا كما يليق به. وحينئذ أخذ إسحاق أخذ هؤلاء الأئمة الأربعة وقيدهم في القيود ووضعهم في السجن، ثم أرسل إلى المأمون يخبره أنهم أبوا الإجابة. ثم ورد كتاب الخليفة إلي أن سيرهم إليه. فبعد تصوروا معي كل هذه المدة والأغلال في أرجلهم وفي أيديهم حتى في السجن نكاية بهم وحتى يستجيبوا، فاستجاب القواريري عبيد الله بن عمر وسجاد، وكان الإمام أحمد يعذر هذين الرجلين ويقول الحبس كره والقيد كره، والله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولم يجب محمد بن نوح والإمام أحمد، فسيرهما إسحاق وهما محبوسين في زاملتين على جمل، الأغلال في أيديهما وأرجلهما، إمام الدنيا يحبس. وكان قد ورد إلى الإمام أحمد رسالة بيد الربيع ابن سليمان تلميذ الشافعي من مصر قبل وقوع الفتنة، في ورقة عليها ختم الشافعي. فلما دخل الربيع المسجد ورأى الإمام أحمد أعطاه الرسالة، فقال له الإمام أحمد: أقرأتها؟ قال: لا. ففتح الرسالة وقرأها فبكى، فقال له الربيع: ما يبكيك؟ قال: هذه رسالة الشافعي إلي، يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: اكتب إلى أبي عبد الله أن الله سيبتليه ويمتحنه فليثبت فإنه على الحق. وروي له منامات كثيرة قبل وقوع الفتنة، وفي أثناء وقوع المحنة، وبعد رفع البلية. فسير إسحاق الإمام أحمد مقيدا في يديه ورجليه، ومحمد بن نوح على زاملتين، هذا في طرف البعير مربوط وهذا في طرف الآخر، مع الجند. يقول الإمام أحمد رحمه الله: حتى إذا وصلنا إلى الرحبة وبتنا في أول الليل، فلما كان آخر الليل وأراد العسس يعني العسكر أن يتحركوا إلى جهة طرسوس، قال: جاءني رجل فقال له: أأنت أبو عبد الله أحمد بن حنبل؟ قال: فسكت من كثرة التعب والمشقة. قال: فسألني الثانية فسكت الإمام، فقال له الثالث: أنشدتك بالله أأنت أحمد بن حنبل؟ قال: قلت نعم. قال: فقال لي: اتق الله فاثبت، فإن الناس ينظرون إليك، فإن أنت أجبت فإن الناس قالوا بقولك، ووالله ما ثم إلا أن تثبت على الحق فتقتل شهيدا أو تبقى حميدا. وكان الإمام أحمد يقول: كلمة هذا الرجل نفعني الله به، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. قال: فسألت عنه فقال: إنه رجل من ربيعة من أهل البادية يقول الشعر. فقلت في نفسي: رجل من أهل البادية يقول الشعر، جاء إلي أريد أن أثبت على عقيدة هي عقيدة عموم المسلمين أن القرآن كلام الله، فأي أمر أعظم من ذلك؟ وفي الطريق تعب الإمامان أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، وأصيبا بمرض وهما في الطريق، فقال محمد بن نوح للإمام أحمد: والله إني لا أخشى إن دخلنا على هذا الرجل أن يفتننا شيء، يا أبا عبد الله أثبت، فوالله ما بيننا وبين الجنة إلا الثبات. فقال له الإمام أحمد: إنك لن تراه. يقول بعض العلماء: ذلك لأن الإمام أحمد كان يدعو في آخر الليل أن لا يجمع الله بينه وبين المأمون، فكان ينتظر أحد أمرين: إما أن يموت فلا يراه، أو يموت المأمون فلا يراه. يقول الإمام أحمد: حتى إذا كدنا أن نصل إلى طرسوس ونحن داخلون إلى بلدة قد فتحت أبوابها ورجل خارج فقال: أأنت أحمد بن حنبل؟ قلت: نعم. فقال: أبشر فإن المأمون قد مات. قال: فحمدت الله وسجدت له شكرا وأنا في الأغلال. ودعا له محمد بن نوح لأنه بشره بهذه البشارة. فقال محمد بن نوح للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، ما أراني إلا مقتولا، وإنك إن رجعت فاثبت، فما على وجه الأرض أحد ينظر إليه مثلك. وجاء الكتاب إلى الجند أن أرجعوا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح إلى بغداد. وفي الطريق تأثر محمد بن نوح رحمه الله بالمرض الذي أصيب به وبالحبس والعجز والضعف حتى توفي وهو في الأغلال. فكان الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكره يبكي ويقول: قد جاد بنفسه لله تبارك وتعالى ذاك الشاب. يقول: وتبتني الله بكلماته. فصلى عليه الإمام أحمد في الطريق ودفن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وجيء بأبي عبد الله مغلولا مقيدا. جاء في بعض الكتب أنه أركب في سفينة مع الأسرى من اليهود والنصارى. إمام الدنيا، إمام أهل السنة، يوضع مع الأسارى من الكفار في الأغلال مقيدا، حتى جيء به إلى بغداد فوضع في دار قريب من دار الخلافة مسجونا شهرا لا يوصل إليه، لا يصل إليه أحد. ثم أمر به وسير به إلى سجن العامة. وكان إسحاق قد أمر أن لا يفك قيده حتى في السجن. محنة عظيمة. وبقي الإمام أحمد في السجن شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة، حتى صارت المدة 30 شهرا، سنتين ونصف. ولم يكن مكثه في السجن مقيدا مغلولا فحسب، بل كان يؤتى به إلى مجلس الخليفة أبي إسحاق المعتصم بالله. وكان كثير من جلسائه ووزرائه من يقول للمعتصم: يا أمير المؤمنين، اقتله ودمه في عنقي. يظن بعض الناس أنه إذا قال هذه الكلمة خلاص صار الدم في عنقه. والله لو قال 1000 شخص اقتلوا فلان ودمه في عنقه يحمل الإثم، لكن الدم يكون في عنق من يقتله ويأمر بقتله، ولا يبرأ بهذه المقالة لا حاكم ولا محكوم، لا قاض ولا مقضي عليه. فكانوا يأتون به كل يوم ويضربونه بالسياط، بل ويضربه كل إنسان من جلساء الحاكم حينما لا يستطيعون أن يجابهوه بالحجة والبرهان. دخل عليه أدخل الإمام أحمد يوما وهو في أغلاله إلى مجلس الخليفة، فقام إليه الجلاد وضربه ضربا شديدا حتى قطع شيء من أذنه من شدة الضرب، وانقطعت ثيابه التي عليه. حتى قال بعض من نقل هذه القصة قال: حضرت يوما أحمد بن حنبل وهو يضرب في مجلس الخليفة، يقولون له: يا أحمد قل القرآن المخلوق ونفك أسرك، فكان لا يزيد على أن يقول: ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب في أحد الأيام حتى انقطع حبل إزاره وسرواله، فتمتم بكلمات يقول الراوي: فرأيت أن الإمام أحمد بيديه المغلولتين يمسك إزاره، لا يريد أن يرى أحد سوءته. وضرب في أحد الأيام ضربا شديدا حتى جاءه أحد الناس فضربه بطرف السيف على رأسه حتى أغمي عليه، ثم صب فوقه الماء. قال الإمام أحمد: فرأيت أبا إسحاق، يعني المعتصم الخليفة، قادما إلي، قال: فقلت في نفسي: الآن سأستريح، سيقتلني بالسيف وينتهي هذا البلاء. فلما جاء إلي قال أحمد بن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، لا تقتله، فإنك إن تقتله في دارك يتخذه الناس إماما ويقتدون به ويقولون بقوله، ولكن دعه يذهب، فإنه ميت من جراحاته، فإنه إن مات خارج دارك اختلف الناس فيه، منهم من قال أجاب حتى تركه الخليفة، ومنهم من قال لم يجبهم، وهكذا يصبح الناس في اختلاف فيه فلا يتخذونه إماما. قال له المعتصم يوما: يا أحمد، أي حيلة لي فيك؟ قل كلمة مداراة مجاراة مكرها. فيأبى الإمام أحمد ويقول لهم: ائتوني بكتاب أو آية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر العجب. فترك الإمام أحمد مرة أخرى في السجن، وكان يأتي إليه في السجن من قوة السجن، وبعضهم ربما يدفع الرشاوي للسجانين حتى يدخل إلى الإمام أحمد ويداوون جراحاته، وكانوا يخشون عليه أن يسمه قاضي القضاة بسم في دوائه، فكانوا لا يأخذون إلا دواء يعلمون من صنع. وبقي الإمام أحمد رحمه الله في سجنه مدة خلافة المعتصم، يؤتى به في بين كل يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، ويناظرونه فيلجمهم فيضربونه ويجلدونه، ثم يرجعونه إلى السجن حتى مات المعتصم وتولى الواثق. فجيء بالإمام أحمد مرة أخرى، فما كان من الإمام أحمد إلا الثبات الذي كان قبله، بل وازداد ثباتا. قال الإمام أحمد للواثق يوما: يا أمير المؤمنين، أهذا الذي تدعون الناس إليه شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يعلموا؟ فقال الواثق لقاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد: أجب أحمد بن حنبل. فقال قاضي القضاة: شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الإمام أحمد: يا خليفة المسلمين، شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما لم يدعو الناس إليه ولم يمتحنهم به؟ فقال الواثق لابن أبي دؤاد: لما لم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليه؟ لما لم يقل للناس القرآن مخلوق؟ لما لم يفتن الناس، يعني يمتحنهم به؟ فقال ابن أبي دؤاد: أقول شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الإمام أحمد: يا خليفة المسلمين، شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلمه هذا اللكع ابن لكع؟ وكان المتوكل وهو ولي العهد جالسا، فكان لما تولى يقول: نفعتني هذه الكلمة. ولكن الواثق أيضا لم يترك الإمام أحمد في حاله، غير أنه أخرجه من السجن وأمره أن لا يغادر داره، وأن لا يحضر جمعة ولا جماعة، وأن لا يحدث أحدا. فمكث الإمام أحمد شهورا في داره فيما يسمى بالحجر، ولا يحدث أحدا. في هذه الفترة ورد إلى بغداد أسد السنة بن الفرات من بلاد الأندلس، وكان يسمع الإمام أحمد ويأتيه على طريقة وعلى صورة المتسول، فسمع من الإمام أحمد أحاديث. وورد البخاري رحمه الله على الإمام أحمد في هذه الأزمنة، فسمع من الإمام أحمد شيئا، ولكنه ما كان يحدث به لأن الإمام ما كان مأذونا له بالتحديث، وهذا من ورعه. ومن هذه المحنة التي ابتلي بها الإمام أحمد، وفي هذا الزمان الذي كان مقيدا مغلولا مضروبا مسجونا، كل يوم يعرض على البلاء، اجتمع إليه فقهاء بغداد وأرسلوا له وافدين، منهم حنبل بن إسحاق وغيره. قالوا: يا أبا عبد الله، إن القوم قد اجتمعوا إليك وإنهم يأتمرون بأمرك، فمرهم يخرجون على هذا السلطان فيقضون عليه. تأملوا معي ثبات الإمام أحمد في المحنة، ما جعله المحنة والابتلاء يحيد عن السنة الغراء مع شدة البلاء. قال: لا، إن النصوص لا تأمر بذلك، إن النصوص تأمر بالصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. تأملوا معي، لو كان أحد الثوريين اليوم وضرب في السجن، لا ما ضرب، بس منع من الكلام، يقيم الدنيا ولا يقعدها. الإمام أحمد يقيد ويحبس ويضرب ويسجن في سجن انفرادي، ثم في سجن مع العامة، وهو إمام الدنيا، ومع ذلك يقول: لا، لا تخرجوا، عليكم بالسمع والطاعة، فإن النصوص لا تأمر بالخروج، إنما تأمر بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والفرج مع الصبر، وقال: والصبر ضياء. فماذا كانت النتيجة لمن؟ للإمام أحمد. هذا الابتلاء العظيم والمحنة الشديدة تظهر لنا جليا أهمية الثبات على الحق، لا نتزعزع عن الحق لأجل الحاكم والخليفة، ولا نظلم أنفسنا والحاكم فنخرج عليه، لا يجوز، ولو كان ظالما ولو كان فاسقا ولو كان مبتدعا داعية إلى البدعة، وإنما ينصح له. فكان الإمام أحمد يؤتى به مغلولا مسجونا مضروبا في مجلس الخليفة وهو ينصحه ويدعو للخليفة وهو تحت السياط، ما يقول له أنت ظالم ظلمتني، يدعو له بالصلاح. وبعد رفع المحنة كان الإمام أحمد يدعو لهم مع أنهم ماتوا، وكان يقول إنهم قد تأولوا، يعني أن أهل البدع زينوا لهم الباطل. انتهت محنة خلق القرآن، محنة مسألة القول بخلق القرآن انتهت كما هي سنة الله في الكون بنصر الحق ولو على يد رجل واحد في الدنيا. ومات أولئك الدعاة شر موتة، شر ميتة، حتى إن إسحاق ابن إبراهيم والي بغداد ألقي في التنور فمات مسجورا. أحمد بن أبي دؤاد أصيب بالفالج مات محبوسا في جلده. وكل من شارك في هذه المحنة ذكر الإمام الحافظ المقدسي أنهم ماتوا شر ميتة. فتولى الحكم المتوكل، وأول ما تولى الحكم بعد موت الواثق رفع الابتلاء والمحنة، وأمر أن لا يمتحن أحد في مسألة القول بخلق القرآن. وقرب الإمام أحمد وأظهر الله السنة، وكان الإمام أحمد يقول خرجنا من محنة الضراء إلى محنة السراء. فلما مكن الله لأهل الحق ما انتقم الإمام أحمد لنفسه من أحد أبدا، ما قال للخليفة عليك بفلان وفلان وفلان، فإنهم فعلوا بي وفعلوا، جيء به ليتولى القضاء فأبى. لأنه إنما صبر لله عز وجل، ما صبر للدنيا، حتى يحكى في ترجمة الإمام أحمد أن ابنه صالح تولى القضاء، وكان بينه وبين بيت صالح باب مفتوح من الحوش الخارجي، فأغلق الباب. تقول أم عبد الله زوجته الثانية كان الإمام أحمد صائما ولم يكن عندنا شيء نطعمه اليوم واليومين والثلاث، هذا في حال الرخاء. وفي اليوم الثالث أهدي إلينا طحين، قال فأسرعت فصنعت منه خبزا في تنور صالح، ثم جاء بالخبز. فلما جاء الإمام أحمد ليفطر، وكان رحمه الله كثير الصيام، حتى في سجنه كان كثير الصيام، قال أبو عبد الله لأم عبد الله، هو ابنه الأكبر صالح، يقول لما تولى القضاء ما تكنى به غضبا عليه، وتكنى بأبي عبد الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام أحمد كيف خبزت وتنورنا غير مسجور، فقالت خبزته في تنور صالح فأبى أن يأكل الخبز. الإمام أحمد رحمه الله نحسبه ونشهد له بما علمنا من أخباره وسيره أنه رحمه الله نجح في الابتلاء والمحنة في الضراء والسراء. رويت للإمام أحمد منامات كثيرة، والرؤيا عاجل بشرى المؤمن. من هذه المنامات ما ذكره المروذي وغيره أن الإمام أحمد رؤيا في المنام بعد موته، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال فقال إن الله قال لي أدخل من أي أبواب الجنة شئت واسكن أين شئت فإنك أوذيت فيا. وهذه المنامات بغض النظر عن تواترها وكثرتها، لكن ما جعل الله للإمام أحمد من قبول في الأرض دليل على قبول الله له. فإذا قيل إمام أهل السنة فلا ينصرف إلا إلى الإمام أحمد. يقول علي بن المديني رحمه الله إن الله عز وجل ثبت هذا الدين برجلين، بالصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وكان يقول إن وقوف أحمد بن حنبل يوم المحنة أشد من وقوف الصديق، فقيل له كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ يكلمون علي بن المديني فيقول لأن الصديق وجد أعوانا وأحمد بن حنبل لم يجد أعوانا. وكان يحيى بن معين يقول إن الله رفع شأن أحمد بثباته. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورحم الله الإمام أحمد خيرا وجازاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. لما توفي الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكروا أنه يوم جنازته كان الذين صلوا عليه 100,000، يعني أهل بغداد كلهم 1,000,000 شخص. حتى قال بعض العلماء بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، مات أحمد بن أبي دؤاد ولم يصلي عليه إلا أقل من 40 رجل، ومات الإمام أحمد وصلى عليه أهل بغداد كلهم. ما رؤية جنازة في بغداد مثل جنازة الإمام أحمد، لا قبل زمانه ولا بعد زمانه رحمه الله رحمة واسعة. نعم. هل اليوم موجود من يقول بهذا القرآن؟ نعم، اليوم موجود كثير من الناس ممن يقولون بخلق القرآن، لكنهم لا يسمون أنفسهم بالمعتزلة. منهم أصحاب حزب التحرير، أصحاب حزب التحرير، ومنهم العلمانيين والليبراليين، وهم أفراخ المعتزلة، وهم أفراخ المعتزلة. ومنهم أيضا الأشاعرة والماتريدية ولكن قولهم ملتو ملبس على كثير من الناس، وإلا فحقيقة قولهم أن القرآن مخلوق، لأنهم يقولون الكلام الذي ليس بمخلوق هو الكلام النفسي، وأما هذا القرآن الموعى بالصدور المسموع بالآذان المتلو بالألسن الموجود في المصاحف يقولون إنه مخلوق عياذا بالله. فهم لم يفرقوا بين الضرب والمضروب، لم يفرقوا بين ما يؤدى به كلام الله وبين كلام الله، فزعموا أن القرآن مخلوق عياذا بالله. واليوم أيها الإخوة، أشاعرة اليوم ودعاة التجديد اليوم من أمثال هؤلاء الذين يعيشون في بلاد الكفر، ولا أجد غضاضة في أن أذكره كعدنان إبراهيم وأمثاله، هؤلاء كلهم على هذه الشاكلة وهذه الماثلة، ولكنهم يلتوون في قولهم تلبيسا للعامة وغواية عياذا بالله للأمة. نسأل الله جل وعلا أن يعيذ المسلمين شرور هؤلاء الذين يلبسون عليهم دينهم. شيخنا حسن الله كذا سأل عن الذكر، يقول ما الدليل على أن الإمام أحمد لم يكفر المأمون مع أن العلم أن الإمام أحمد يكفر كل من قال بخلق القرآن؟ مرة ثانية شيخ عيسى، ما الدليل على أن الإمام أحمد لم يكفر المأمون مع العلم أن الإمام أحمد يكفر كل من قال بخلق القرآن؟ من قال إن الإمام أحمد يكفر كل من قال بخلق القرآن ولم يكفر المأمون، فهذا لم يفهم القاعدة عند أهل السنة والجماعة. ما هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في التكفير؟ التفريق بين اللفظ العام وتنزيله على المعين. الإمام أحمد يقول بالتواتر ثابت عنه وعقيدة المسلمين، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، وليس المقصود بكلمة من فلان ابن فلان، المقصود بكلمة من أي إنسان نكرة من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا من ألفاظ العموم. تنزيله على الأفراد بحاجة إلى شروط وموانع وانتفاء موانع. فالإمام أحمد الذي قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر هو الذي كان يدعو للخليفة، يدعو للمعتصم بالهداية ويدعو للواثق بالهداية، وكان يقول ملبس عليهم، هو الذي كان يقول للناس لا تخرجوا عليهم، لو كانوا كفارا عنده ها يجوز الخروج ولا يمنع؟ إذن هذا أكبر دليل عملي أنه ما كان يرى المأمون والمعتصم والواثق كفارا، ما كان يراهم، بل إنه ما كفر ابن أبي دؤاد نفسه الذي نستيقن أنه داعية هذه الضلالة وإمامها. لماذا؟ لأجل التأويل. فالتأويل مانع من موانع تكفير المعين كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة. الآن سأضرب لكم مثالا، لو قال قائل من زنا يجلد، كلام صحيح ولا باطل؟ إذا كان محسنا صحيح، من زنا يجلد. إذا كان غير محسن، جاء برجل قالوا عنه إنه زاني وهو غير محسن، ما حكمه؟ الجلد. نعم الجلد. فلما جاء به إلى القاضي قال القاضي لا، الشهود أربعة ثلاثة منهم شهدوا وواحد شهد بأنه فوق المرأة ولم يشهد الواقعة، فهل يقيم عليه حد الجلد؟ لا. إذن لاحظوا الآن تعيين المسألة مختلف عن لفظ العقد، لأن تعيينها لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وقد ذكرت هذا بالتفصيل في فصل خاص في كتاب تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج، بينت فيه أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين اللفظ العام وبين تعيينه على المعين، وذكرت هذا أيضا في محاضرة لي بعنوان براءة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية من فكر الخوارج القاعدة وداعش نموذجا. قال الخلف الرائع مثلا الأشاعرة، يعني هل يعتبرون من أهل السنة؟ لبعض الناس يقول لك الأشاعرة أهل السنة. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. من قال الأشاعرة من أهل السنة فنحمل قوله على محمله، إما أنه يقصد بهم الأشاعرة الأولين الذين كان الخلاف بيننا وبينهم في صفات الأفعال، الذين كان الخلاف بينهم وبينهم في الصفات الفعلية، وما كانوا ينكرون الاستواء ولا كانوا ينكرون الكلام ولا كانوا ينكرون الوجه واليدين والعلو لله سبحانه وتعالى. فبعض أهل العلم كانوا يقولون عنهم إنهم من أقرب الناس إلى أهل السنة كابن فورك والباقلاني وامثالهم. أما المتأخرين الأشاعرة كبالمعالي الجويني المنكر العلو وإن كان ثبت رجوع إلى قول أهل السنة، والرازي وإن كان ثبت رجوع إلى أهل السنة، ومن على شاكلتهم وامثالهم، فهؤلاء أئمة الأشعرية المتأخرين ليسوا على طريقة الأشعرية الأولين، بل هم في غالب ما يقولون مثل المعتزلة تماما، ينكرون الصفات الخبرية كالوجه واليدين والأصابع لله تبارك وتعالى، وينكرون ما عدا الصفات السبع كلها. من قال الأشاعرة من أهل السنة يحمل قوله على أن مراده الأولين وأنهم أقرب الناس إلى أهل السنة، أو أن يقول أن نقول أن قوله أشاعرة من أهل السنة يعني في الجملة من حيث أنهم وافقوا أهل السنة في إثبات الصفات، فهم مثبتة حينما يعدون الأشاعرة هل هم من المثبتة أو من النفاة، فيعدون مع المثبتة للصفات ويعدون مع النفاة فيما نفى. أما القول بأنهم من أهل السنة على الإطلاق فهذا من قاله فقد أخطأ، ذلك لأنهم ليسوا في منهجهم في الاستدلال ولا في مسائلهم في مقالات الاعتقاد موافقين لأهل السنة والجماعة. نعم. طيب يا شيخ، لو في من السنة المسلمين نفسهم مقتنحوا بخلق القرآن، كيف العمل؟ وهذه أصلا حاصلة وموجودة أن في مسلمين ومن منهج السنة مستلف وعلى هذه العقيدة الكاملة عقيدة السنة إلا أنها مقتنع بخلق القرآن. ما دام اقتنع بخلق القرآن ليس من أهل السنة، خلاص خرج. ربما الإنسان يخرج من السنة بمقالة. أضرب لك مثال، الخوارج الذين كانوا في زمن عثمان خرجوا على عثمان وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنهما، هؤلاء الذين خرجوا ما هي المشكلة بينهم وبين الصحابة والتابعين؟ ما هي عندهم بينهم وبين مشكلة في مسألة واحدة، مسألة خروج الحاكم المسلم إذا أخطأ بس، ولا هل عندهم مشكلة في التوحيد؟ هل عندهم مشكلة في الصفات؟ هل عندهم مشكلة في الاتباع؟ لا والله، مشكلة واحدة فقط. لا طيب اترك هذا العام. الذين كانوا يفضلون عليا على عثمان كانوا يسمون بالشيعة، لماذا خرجوا من السنة بشيء واحد؟ قالوا عنهم إنهم أهل تشيع. لماذا قالوا عنهم أهل تشيع؟ لمسألة واحدة، ما عندهم مشكلة أخرى، لا عندهم عبادة قبور ولا عندهم أضرحة ولا عندهم توسل بدعي ولا ولا، ما عندهم إلا مشكلة واحدة، يفضلون علي على عثمان فسموا بالشيعة الأوائل. فالرجل قد يخرج من السنة بمقالة باعتقاد واحد، لأن مسائل الاعتقاد مسائل إجماعية، الخروج عن واحد منها من مسائل الإجماع خروج عن السنة، كما أن منهج الاستدلال عند أهل السنة واحد، فالخروج عن منهج الاستدلال من طريقة أهل السنة يخرج الرجل من الاستدلال. نعم. مسألة الخروج على الحاكم باللسان، يعني بعض الناس يخرج على الحاكم باللسان ويستدل بنصوص وأفعال بعض السلف، يقول لك فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، كيف الرد عليهم؟ الرد عليهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام الله قسم، الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذا الذي يتكلم على الحاكم نقول: عدل لسانك وأحسن حالك، يأتيك الصديق وأبو بكر وأمثال. الله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله يقول، الله جل وعلا حرم على من؟ على موسى كليم الله وهارون النبي ومن معه من المسلمين، حرم عليهم دخول البيت المقدس. لماذا؟ لأن جلهم قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. 40 سنة يتيهون في الأرض عن بيت المقدس لأنهم خالفوا نبيهم موسى وهارون. فهؤلاء يريدون حاكما يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، وهم يسيرون بسيرة المفسدين في الأرض. ما يمكن، سنة الله في الكون. الله يقول: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله إلى أمر منكم. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة ما جاء في الحديث: اسمعوا وأطيعوا. ليش ما قال اسمعوا بس؟ ليش ما قال أطيعوا بس؟ ليش جمع بين الأمرين؟ اسمعوا أي لا تشوشوا على أقوالهم بأقوالكم، أطيعوا لا تشوشوا بأفعالكم فتخالفوا أفعالهم بأفعالكم. إذا لا يجوز الخروج على الحاكم لا بالسمع ولا بالفعل. ولذلك كان السلف يقولون: الخوارج ينقسمون إلى قسمين، خوارج قعدية وخوارج شراع. خوارج القعدية الذين جاءوا في بيوتهم: حاكم كافر، حاكم يجب أن نخرج عليه، حاكم كذا، وهو جالس ما يسوي شيء ما غير بس يفسد أولاد المسلمين وبيوتات المسلمين، يفسد عليهم دينهم واعتقادهم. والخوارج الشراع هم الذين يخرجون ويقتلون عياذا بالله تبارك وتعالى. فالخروج قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. أما استدلالهم ببعض وقائع التي نقلت عن السلف فنقول عن ذلك، نقول عن ذلك جوابان. الجواب الأول أن نقول: هذا الذي تنقلونه لا بد من إثباته، لأن ما ثبت عن رسول الله من السمع والطاعة متواتر، وهذا الذي تنقلونه أحد أمرين: إما غير ثابت وإما ثابت أحد، والأحاد لا يقابل بالمتواتر به. هذه مسألة معروفة في الاستدلال عند التعارض. الجواب الثاني إن نقول: إن أفعال السلف يستدل لها لا يستدل بها، أفعال السلف يستدل لها لا يستدل بها، أفعال السلف حجة لنا إذا كانت موافقة للسنة أو إجماعا. غير هذا، ها شباب، أفعال السلف إذا كانت موافقة للسنة فهي حجة، تفسير للسنة العملية أو إجماع حجة. طيب إذا اختلفوا فنأخذ بأي أعمالهم؟ بموافقة السنة. إذا لا يمكن الاستدلال بهذا أبدا. نعم. زين، إن قلت آخر سؤال عشان نختم المجلس، جزاك الله خير. كما قال، هل يصح طلب من الله الدعاء بالابتلاء؟ لا. والله جيد أنك ذكرتني بحديث جاء في مستدرك الحاكم وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محموم فقلت يا رسول الله إن المرض شديد عليك قال نعم أشد الناس بلاء الأنبياء قال قلت ثم من قال ثم العلماء قال قلت ثم من قال ثم الصالحون وفي الصحيح وفي سنن الترمذي وقال صحيح والنسائي وابن ماجه وفي صحيح ابن حبان ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتلى المرء على قدر دينه لكن هذا ليس معناه أنك أنت تسأل البلاء لا أنت تسأل الله متانة الدين زيادة الدين قوة الدين فإذا كان الله جل في علاه يريد لك قوة الدين زيادة الدين الثبات على الدين ربما يأتيك من طريق الابتلاء بالسراء والضراء لكن سيأتيك أما أن الإنسان يقول اللهم ابتليني عشان أبلغ مراتب كذا هذا غلط ما هذا أصلا يسأل الله البلاء هذا غلط عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبتلى المرء على قدر دينه معناته أنك أنت إذا أردت أن تكون مرفوع عند الله زد في دينك مو زد في طلب البلاء فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم من القول الثابت في الحياة الدنيا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الملتقى غدا إن شاء الله